بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للهراس رحمه الله والتعليق عليه، ولا نزال في شرح البسملة، وقد مر معنا في الدرس الماضي تعريف الاسم والاختلاف في أصل اشتقاقه، وأيضا مسألة الاسم والمسمى. فتقدم معنا أن الأصل في الاسم أنه اللفظ الدال على المعنى الذي وضع له، ولكن قد يراد به نفس المسمى في بعض المواضع. وتقدم أيضا أنه لا ينبغي إطلاق أن الاسم هو المسمى، ولا أن الاسم غير المسمى، لأن كلا الإطلاقين تأتي عليه إشكالات، وبعض أهل البدع استغلها فيما لا يصلح من تقرير مذهبهم. فالذين يقولون إن الاسم غير المسمى من الجهمية والمعتزلة وأمثال هؤلاء، ماذا يقصدون؟ نعم، يقصدون أن أسماء الله مخلوقة، لأن كل ما كان غير الله فليس هو الله، والله هو الخالق وما سواه مخلوق، إذن فأسماء الله مخلوقة. فدخلوا من هذا المبحث الذي يعدونه لغويا إلى أمر عقدي. طيب، نواصل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء. هذه هي خبر إن، أو عفوا خبر قول. قول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء. فهذه ليس بشيء هي خبر المبتدأ الذي هو قول، يعني هذا القول ليس بشيء. قول من يقول بأن لفظ الاسم في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم لفظ مقحم، أي زائد. الإقحام هو، أو نعم، الإقحام هو الزيادة. قال في الحاشية: المقحم الدخيل. المقحم الدخيل بمعنى أنه مدخل هنا دون أن يكون له معنى، دون أن يكون لوجوده معنى، فهو مثل الحروف الزائدة التي إنما يؤتى بها للتوكيد فقط. فيقول هذا القول ليس بشيء. وقد ذكر في الحاشية أن هذا القول ذهب إليه أبو عبيدة معمر بن المثنى، ويزاد أيضا أنه قال به أبو عبيد القاسم بن سلام، وقال به أيضا البغوي. هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله قالوا بأن لفظ الاسم في التسمية مقحم، فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم بالله الرحمن الرحيم. طيب، فالشارح يقول هذا القول ليس بشيء. لماذا؟ قال: لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان. يعني فذكر الاسم هنا مقصود في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر الاسم هنا مراد، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان لما سيأتي، كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به. فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. انتبه معي، هذا الكلام الذي ذكره الشارح هنا مأخوذ من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه، ومنها في المجلد السادس من مجموع الفتاوى الذي هو مخصص للكلام على الأسماء والصفات. في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أنت ستقول سبحان ربي الأعلى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية قال اجعلوها في ركوعكم في سجودكم، سبحان ربي الأعلى. ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. فالآن معنا سبح اسم ربك الأعلى، شوف كلمة اسم هنا، سبح اسم ربك، فأنت ايش تقول؟ هل تقول سبحان اسم ربي الأعلى، أو تقول سبحان ربي الأعلى؟ تقول سبحان ربي الأعلى. فالله قال سبح اسم ربك، فأنت قلت سبحان ربي الأعلى. قالوا الآن كلمة ربي هي اسم من أسماء الله، الرب اسم من أسماء الله، والأعلى اسم من أسماء الله، فأنت سبحت هذه الأسماء مريدا بها المسمى، مريدا بها الله عز وجل. أنت سبحت أي نطقت بهذه الأسماء، إذا قلت سبحان الله أي أسبح الذات المسماة الله، إذا قلت سبحان الملك أي أسبح الذات العلية المسماة الملك. فإذا ذكر الاسم هنا مقصود، ذكر الاسم هنا مقصود، لكن ليس المراد مجرد اللفظ، المراد هنا إيش؟ المسمى، الذات، المراد المسمى. طيب، فإذا الله يقول سبح اسم ربك، فأنت تمتثل هذا بنطق بعض أسماء الله بقولك سبحان ربي الأعلى. واضح إلى هنا؟ طيب، معنا الآن بسم الله الرحمن الرحيم. من العلماء كما قلنا من قال كلمة اسم هنا مقحمة، إذن فالمعنى بالله الرحمن الرحيم بدون أن نذكر الاسم. قال المؤلف أو قال الشارح لا، هذا غير صحيح، بل ذكر الاسم هنا مقصود، لأننا نريد التبرك بالبداءة بذكر اسم الله، نريد التبرك بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل. ولهذا فالمعنى في قولنا بسم الله أعظم من قولنا بسم الله بالله الرحمن الرحيم. لماذا؟ عندما لما شرحنا بسم الله، لأنه يشمل كل أسماء الله، لأن قولنا بسم الله الرحمن الرحيم كما تقدم أي أستعين بكل اسم ثبت لله سبحانه وتعالى متبركا بذكر هذه الأسماء. واضح؟ إذن فليس ذكر الاسم وعدم ذكره سواء، على القول بالإقحام يكون ذكر الاسم وعدم ذكره سواء. طيب، إذا قلت أنا ليس زيد بموجود وقلت ليس زيد موجودا، المعنى واحد؟ ليس زيد بموجود وليس زيد موجودا، المعنى واحد؟ المعنى واحد، إنما الباء للتوكيد فقط، الباء للتوكيد وإلا المعنى واحد. هذه الباء صلة، صح، صلة يعني زائدة، تزاد الباء في خبر ليس. فالآن على القول بأن كلمة اسم هنا مقحمة ستكون مثل الحروف الزائدة، ستكون مثل بسم الله، ستكون مثل الحروف الزائدة، لا تزيد معنى، لا تزيد معنى. والصواب أن هناك زيادة معنى في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، فليست مثل بالله الرحمن الرحيم. اتضح هذا؟ قال وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، يعني ليس المراد فقط أن يقصد الإنسان الاستعانة بالله دون أن يتلفظ بذلك، فأنت تتلفظ بالاسم فهذا مقصود، التلفظ مقصود كما أن الاستعانة بالقلب مقصودة. قال لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قول، هذا تنظير، هذا تنظير بالآية الأخرى، كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به. فلو أن إنسانا في عند سبح اسم ربك الأعلى لم يقل سبحان ربي الأعلى، وإنما جعل هذا في قلبه، هل امتثل الأمر؟ ما امتثل الأمر، لأن التسبيح عبادة باللسان، التسبيح عبادة مقصودة باللسان كما هي مقصودة بالقلب أيضا. قال أي سبح ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد أي في البسملة، شوف، فالمراد التبرك أي في البسملة، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. طيب، هذه مسألة. لا، انتقل إلى قضية أخرى. قال واسم الجلالة، قيل إنه اسم جامد غير مشتق، وسيأتي وقيل إنه مشتق. اسم الجلالة المراد به لفظ الله في البسملة، هو يشرح ألفاظ البسملة، شرح لنا الباء ثم شرح اسم، وأن همزة وهمزة واصل، وأنه مشتق من السمو أو من السماء، وأن ذكره مقصود ليس مقحما، انتهى من كلمة اسم، انتقل إلى الله. فقال واسم الجلالة، فهذا المبحث الأول، هل هو مشتق أو جامد؟ لكن قبل هذا قول واسم الجلالة، الآن استعمل للاسم الكريم لفظ الجلالة، الجلالة مبالغة في الجلال، الجلالة مبالغة في الجلال، يعني الآن شوف، إذا قلت فلان راو، هذا راوي اسم فاعل صح، فإذا قلت راوية فلان راوية، هذه مبالغة، هذه التاء للمبالغة، التاء هذه للمبالغة. وإذا قلت داع فلان داع إلى الله، هذا اسم فاعل، فإذا قلت فلان داعية هذه للمبالغة. طيب، فكذلك معنا جلال وجلالة، الجلال العظمة، الجلال العظمة، والله ذو الجلال. فإذا قلنا جلالة كان هذا مبالغة أيضا في الجلال، يعني ذو العظمة البالغة كمالها، ذو العظمة البالغة كمالها. فشاهد أن الشارح استعمل لفظ الجلالة فقال واسم الجلالة، أي الاسم الكريم الذي هو الله. وقد انتقد بعض أهل العلم استعمال هذه اللفظة في حق الاسم الكريم، ويقول إنما ينبغي أن يقال الاسم الكريم أو الاسم الأحسن أو نحو ذلك، ولا نقول لفظ الجلالة. والظاهر والله أعلم أنه لا حرج في استعمالها، وإن كان المتقدمون لم يكونوا يستعملونها، ولكن قد وجد عند المتأخرين كثيرا بدون إنكار استعمال الجلالة في التعبير عن الاسم الكريم، وهم يستعملون هذه اللفظة من أجل الخروج في بعض المواضع عن أن يتسلط بعض الأحكام على الله. يعني مثلا إذا قلت أعرب اتقوا الله، اتقوا الله، فمنهم من يقول الله مفعول به، الله مفعول به، أو الله منصوب على التعظيم، منصوب على التعظيم، هذا يعني أحسن في قضية، أو أحسن من قولنا مفعول به. لكن من العلماء أصلا من يفر عن أن يقول الله منصوب على التعظيم لتوهمه أو لإبعاد الإيهام أن المقصود الذات الإلهية منصوبة على التعظيم، وإنما المراد اللفظ، ففرارا من هذا يقول لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، أو اسم الجلالة منصوب على التعظيم، واضح؟ أو مثلا إذا قلت من الله فنقول من حرف جر، الله اسم مجرور، فيفر من أن يقول الله اسم مجرور فيقول لفظ الجلالة اسم مجرور، واضح؟ يعني خروجا من مثل هذه المواضع، فاستعملوا لفظ الجلالة أو اسم الجلالة. فمن استعملها فلا ينكر عليه، ومن استعمل الاسم الكريم، الاسم الأحسن، أو الاسم العظيم، أو نحو هذا، فهذا أيضا جميل. ما دخلنا الآن في المسألة، إنما هذا تنبيه على الطريق على قوله واسم الجلالة، لأنه سيكررها. قال واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، هذا اللفظ الله قيل إنه جامد غير مشتق، معك الأسماء نوعان جوامد ومشتقات، صح؟ مر معنا في دروس الصرف، ما هي الجوامد يا عيسى؟ الأسماء الجامدة إيش هي؟ لا، هذا اللازم، هذا الفعل اللازم. نعم يا أخوتي، ها؟ لا تشتق من إيش؟ لا تشتق من غير عامل، ها؟ لا تشتق من غيرها، الجامد الذي لا يشتق من غيره، وهو نوعان، صح؟ يعني الجامد هو ما لم يؤخذ من غيره، وهو نوعان، ما هما؟ عند من؟ ها؟ نعم نعم، المصادر على قول، طبعا المصادر على القول بأنها أصل المشتقات، وهو قول البصريين. وأسماء الذوات أو اسم الأعيان أو المعاني الجامدة، مثل قلم ودفتر ونحو ذلك، هذه الأسماء شمس قمر، هذه أسماء جامدة. فالآن اسم الجلالة الله قيل إنه جامد لم يشتق من غيره، لماذا قال هؤلاء بهذا القول؟ قال لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، لأن الاشتقاق يستلزم يقتضي مادة يشتق منها. واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، يعني الآن نحن نقول بأن أسماء الله أزلية غير مخلوقة، فهؤلاء فهموا أننا لو قلنا بأن اسم الجلالة الله مشتق للزم أن قبله شيء ثم هو أخذ منه، إذن ليس بقديم. يعني لو قلنا الله مشتق من الألوهية كما سيأتي. فيقولون إذن كلمة الألوهية أو الإلهة موجودة قبل اسم الله، ثم جاء اسم الله اشتق منها، فقلنا الإله فعال بمعنى مفعول، معنى أن الاسم هذا مر زمان لم يكن موجودا ثم وجد. الاشتقاق يستلزم مادة أخذ منها، فهذا الوقت الذي أخذ منها معنى أنه قبل ذلك لم يكن موجودا. طيب اسمه تعالى أزلي قديم، فهذا الإشكال الذي ورد عليه، فقالوا لأجل ذلك بهذا القول. أنت معي إلى هنا؟ فهمت قضية أو ما الدليل على كونه جامدا عندهم؟ قالوا لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. يعني الآن أنا أقول لك كتب مشتق من إيش؟ من الكتابة، وضرب من الضرب، وقعد من القعود، تمام. فالآن هم فهموا أن قعد وجدت بعد قعود، وضرب وجدت بعد الضرب، فمعنى أنه مر زمن لم تكن هذه موجودة. فلو قلنا بأن اسم الله الله مشتق للزم أنه غير قديم، وقد تقرر عندنا قبل أن أسماء الله أزلية ليست مخلوقة، فهي من كلامه وكلامه غير مخلوق. فإذا معناه أن الاسم الكريم غير مشتق بل هو جامد. قال فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. فهو كسائر الأعلام المحضة مثل أسد ورجل ونحو ذلك التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. قال والصحيح أنه مشتق. القول الأول ذكر في الحاشية أنه قول أكثر الأصوليين والفقهاء، وقول السهيلي وشيخه ابن العربي والفخر الرازي والخليل وسيبوي في أحد قوليه، الخليل أيضا في أحد قوليه، وسيبوي في أحد قوليه عندما نسب إليه ذلك. فهؤلاء كلهم قالوا بأن الاسم الكريم جامد وليس بمشتق. المؤلف يقول والصحيح أنه مشتق، نعم هذا هو الصحيح، وهو محكي عن سيبويه أيضا وعن الخليل. إذا سيبويه والخليل قيل عنهما هذا وقيل هذا، وهو قول الكسائي والفراء والمبرد، هذا غير موجود في الحاشية، قول الكسائي والفراء والمبرد، ورجحه ابن جرير والقرطبي وابن القيم وابن كثير وغير هؤلاء، وهو المشهور عند المتأخرين الآن بسبب أنه شهره ابن القيم ودلل عليه بقوة في بدائع الفوائد، فصار هو المشهور عند العلماء المتأخرين. إذن يقول الصحيح أنه مشتق. طيب إذا قلنا بأنه مشتق كيف سنجيب عن الكلام الذي ذكروه، الحجة القوية التي ذكروها؟ قال العلماء قولنا مشتق ليس معناه أنه مأخوذ من غيره، وإنما معناه أنه يلتقي مع المصدر من حيث المعنى فيدل على صفة، فيدل على صفة. فقولنا إنه مشتق أي دال على صفة هي الألوهية، ولهذا سيأتي في أثر ابن عباس وإن كان ضعيفا أن الله معنى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إذن فمعنى الاشتقاق أنه دال على صفة، فهو يلتقي مع المصدر في المعنى، يلتقي مع المصدر في المعنى. قالوا وهذا هو معنى الاشتقاق أصلا حتى في غير ذلك. الآن ضرب ليس عندنا دليل على أنه مأخوذ من الضرب بمعنى أنه وجد بعد كلمة الضرب، وإنما المراد أنه يلتقي معها في المعنى، فضرب ويضرب واضرب وضارب ومضروب وضراب ومضرب ومضراب وغير ذلك، هذه كلها تلتقي في معنى واحد تدل عليه هذه المادة الضاد والراء والباء. كذلك الهمزة واللام والهاء تدل على معنى الألوهية، تدل على معنى الألوهية. فإذا وجد منها إله ثم قيل الله الإله الله، فالمراد أنه يدل على هذا المعنى، واضح؟ إذن ليس المراد بالاشتقاق عند القائلين به أنه وجد المصدر أولا ثم اشتقت منه الأشياء، وإنما المعنى أن المصدر دال على شيء واحد وهو الحدث، ثم تلك أشياء تلتقي معه في المعنى مع زيادة، فاسم الفاعل يدل على الحدث مع من قام به، واسم المفعول يدل على الحدث مع من وقع عليه، واسم الآلة يدل على الحدث مع الآلة التي وقع بها الفعل، واسم المكان يدل على الحدث مع مكانه. أنتم فهمتم هذا الكلام أو وضحوا أكثر؟ ها يحتاج إلى توضيح. طيب انتبه معي الآن. كلمة أكل هذه مصدر صح؟ أكل يأكل أكلا، فأكل مصدر. المصدر يدل على الحدث فقط وهو الأكل. أنا لو قلت لك أكل، هل تفهم شخصا آكلا؟ هل تفهم طعاما مأكولا؟ هل تفهم وقتا للأكل؟ لا، ما تفهم شيئا من هذا. إذا قلت أكل ما تفهم إلا الحدث فقط وهو الفعل هذا الأكل. فإذا قلت لك آكل آكل فهمت الحدث وهو الأكل، لم تفهم معنى الضرب أو الكتابة أو غير ذلك، صح؟ فهمت معنى الأكل وفهمت شيئا آخر، إيش هو؟ الشخص الفاعل للأكل. فإذا قلت مأكول أخذت أصل المعنى وهو الأكل، من كلمة مأكول أخذت أصل المعنى الحدث وزيادة وهو الطعام المأكول. إذا قلت مأكول أي طعام مأكول، واضح أو لا؟ فإذا قلت أيضا أكل فهمت الحدث وهو الأكل وفهمت زمنا وهو المضي. وإذا قلت كل فهمت الحدث وهو الأكل وفهمت زمنا أيضا وهو زمن الاستقبال لأنه سيكون بعد كلامي، مفهوم يا جماعة؟ فإذا شوفوا الآن معنا، إلهة أو ألوهية هذا مصدر يدل على حدث، يدل على المعنى هذا الذي هو التعبد. الألوهية والإلهة هي العبودية والتعبد. طيب فإذا أتينا بألفاظ أخرى مأخوذة من هذا في المعنى ستدل على هذا المعنى وزيادة. إذا قلنا مألوه فهمنا معنى العبودية وفهمنا من وقع عليه الفعل، صح؟ من وقع عليه الفعل أي وقعت عليه العبادة أي تعبد وهو الله عز وجل، الله هو المألوه، تمام؟ فقالوا إله هي معناها مألوه، لأن فعالا هذه اللفظة فعال تأتي بمعنى مفعول كثيرا، مثل كتاب بمعنى مكتوب وفراش بمعنى مفروش ونحو ذلك، واضح هذا؟ فإذا هذه اللفظة إله دلت على هذا المعنى. طيب الآن الله ليست هكذا إله، قالوا أصلها الإله. الإله كيف أصلها؟ هل معنى أن الله عز وجل كان مسمى إله ثم قال الإله ثم الله بالتدريج هذا؟ لا لا، المراد يعني افهمها من حيث اللغة مثل غيرها من الكلمات لو حصلت. فقالوا أصلها الإله ثم الهمزة حذفت فالتقى اللام مع اللام وادغمتا ثم فخمت فقيل الله، تمام؟ هذا من حيث أصل المعنى اللغوي، وليس المراد أنه لم يكن إلا مسمى بهذا اللفظ الله بهذا الاسم ثم سمي به بعد ذلك. إذن فهذا المراد بالاشتقاق، فهمنا هذه القضية؟ طيب كيف شرح لها الرأس؟ تمام. قد يقول قائل ها إذن أنا بطل، لا لا، قلنا ما معنى إلا قليل في البداية وإن شاء الله بعدين نتعدى هذا. قال والصحيح أنه مشتق واختلف في مبدأ اشتقاقه، يعني أن القائلين بالاشتقاق اختلفوا في أصل اشتقاقه على أقوال ذكر منها قولين لأنهما أشهر الأقوال. قال فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، إذن أله بمعنى عبد، فالله سيكون من هذا المعنى. قال وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحير، هذا قول آخر. لفظ الله قالوا هو مأخوذ من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحير، لماذا أو ما وجه اشتقاق الله من هذا المعنى؟ قال في الحاشية أصحاب هذا القول يقولون إن الله مشتق من أله بمعنى تحير، ووجه المناسبة أن الفكر والألباب تتحير إذا ظل العبد يتفكر في حقائق صفاته وإدراك كماله وعظمته، فإذا تتحير لأن العباد لا يستطيعون أن يصلوا إلى كون صفات الله عز وجل، فسمي الله لأن العباد يتحيرون يألهون أي يتحيرون في كنه صفاته عز وجل. ولكن هذا القول قد انتقده جماعة من أهل العلم وليس هذا موضع التطويل في ذلك. قال: والصحيح الأول أنه من آله بمعنى عبد، وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم وقبل ذلك ابن جرير رحمه الله ودلل عليه في تفسيره. قال: فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. الصيغ أيها الإخوة تأتي صيغة بمعنى صيغة أخرى، ففعال يأتي بمعنى مفعول، كما أن فعيلا مر معنا أمس أن فعيلا يأتي بمعنى مفعول في درس، في أي درس فعيل بمعنى مفعول؟ الظاهر في درس تحفة الأريب، ها في أي لفظة؟ في درس قبل أمس. الرقيم بمعنى المرقوم، الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب، فعيل بمعنى مفعول. كذلك فعال تأتي بمعنى مفعول في اللغة، ومنه هذا إله بمعنى مألوه، وقلنا مثلا فراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب ونحو ذلك. قال: ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. إذن شوف ابن عباس كيف فسر هذا بأن الله صاحب الألوهية، معنى أنه مأخوذ من هذا المعنى أو يدل على هذا المعنى، ولكن هذا الأثر فيه ضعف من حيث سنده، وتجد بيانه في الحاشية، إلا أن العلماء قد تتابعوا على ذكره في تفسير اسم الله سبحانه وتعالى، والعلماء يتساهلون في الآثار ما لا يتساهلون في الأحاديث المرفوعة. قال: وعلى القول بالاشتقاق، على القول بالاشتقاق وهو الصحيح، يكون وصفا في الأصل ولكن غلبت عليه العلمية، فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم إلى آخره. انتبه معي، هناك أعلام تسمى أعلاما مرتجلة، وأعلام تسمى أعلاما منقولة، هذا تدرسه في النحو، تدرس هذا في النحو. الأعلام مثلا أعلام بني آدم، منها ما هو علم مرتجل ومنها ما هو علم منقول. العلم المرتجل بمعنى الذي استعمل أول ما استعمل في العلمية، ما استعمل قبل ذلك في معنى آخر. والعلم المنقول الذي كان أصله وصفا أو غير ذلك ثم استعمل علما. الآن مثلا صالح، صالح هذه في الأصل إيش؟ اسم فاعل، من صلح، صلح يصلح فهو صالح، تمام؟ فصالح اسم فاعل، إذن هو وصف، نقول فلان صالح، فلان عبد صالح، هذا وصف. ثم يستعمل علما، يستعمل علما، فيسمي الولد ابنه صالحا مع كونه لا يدري أيكون صالحا أم طالحا، أليس كذلك؟ وكم من صالح سمي صالحا وليس بصالح. ليش تضحك يا صالح؟ لا لا إن شاء الله الكلام ليس عليك. طيب، المقصود أنه كما أن هناك من يسمى عادلا وليس بعادل، القضية سهلة. شوف، المقصود أن هذه الأعلام كانت أوصافا ثم استعملت أعلاما، حين استعملت أعلاما ذهبت وصفيتها، حين استعملت أعلاما ذهبت وصفيتها. تنبه لهذه القضية، إيش معنى ذهبت وصفيتها؟ يعني إذا رأيت من اسمه صالح، إذا رأيت من اسمه صالح فلا تقول هو صالح ما دام أن اسمه صالح، صح؟ وإذا رأيت من اسمه عادل لا تقول إذن هذا متصف بالعدل، وإنما نقول هذا علم عليه يدل فقط على معين، على هذا الشخص أن اسمه كذا، وإن لم يكن موصوفا بهذا الوصف، بل هو يعني أصل الاسم وضع لا ليدل على وصف، فهذا يسمى محمدا وقد لا يكون محمدا، وذاك يسمى محمودا وقد لا يكون محمودا، وذاك يسمى عبد الله وقد يكون عبدا للشيطان، وهكذا. قس على ذلك غيرها من الأسماء. المقصود أن الأسماء في الأصل وضعت الأعلام لا لتدل على أوصاف، وإن كانت منقولة من أوصاف. طيب، الله هذا الاسم أهو يعني على القول بأنه مشتق، فإذا أصله وصف بمعنى المعبود المألوه المعبود، ثم صار علما، هل ستذهب الوصفية منه؟ لا، لا تذهب، لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، وهذه قاعدة ستأتينا إن شاء الله في القواعد المثلى. من قواعد الأسماء. طيب الآن الله هذا علم على الذات الإلهية ولكن يدل على صفة، والعليم علم على الذات الإلهية ولكنه يدل على صفة وهي العلم، والرحيم علم على الذات الإلهية ولكنه يدل على صفة وهي الرحمة، وقس على ذلك غيرها، بخلاف أسماء بني آدم إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسماء بني آدم ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أعلام محضة. فالمؤلف يقول: وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل ولكن غلبت عليه العلمية، ولأجل أنها غلبت عليه العلمية تجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا. قال: فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا. يقال: الله رحمن. الآن الله هنا المراد بهذه اللفظة هنا العلم، المراد العلم هذا الله خبره أو نخبر عنه بأنه رحمن. هذه الله رحمن، الله مبتدأ ورحمن خبر. الله رحمن، الله رحيم، الله سميع، الله عليم. فلفظ الجلالة مبتدأ وهذه الأسماء تعتبر أخبارا أو تعد أخبارا. طيب، فإذن لأنه قد غلبت عليه العالمية صح أن تجري عليه تلك الأسماء وأخبارا، لأن الأخبار لأن الخبر وصف في المعنى، الخبر وصف في المعنى. لماذا هو يقول هذا الكلام؟ لأنه قد يقول قائل: كيف تقولون بأنه مشتق؟ إذا كان مشتقا إذن معناه المألوف، فهو وصف، فوصف ثم تصفه بخبرك عنه، وصف ثم تصفه، ما يصلح هذا. لكن لما كان جامدا صح أن نخبر عنه، لما كان جامدا صح أن نخبر عنه. قال: لا، هو أصله المشتق ولكن غلبت عليه العالمية، ولأجل أنها غلبت عليه العالمية صح أن نخبر عنه، والخبر وصف في المعنى، وصح أن نصف الله الرحمن. نقول: الله الرحمن ربنا. فالرحمن ما يعربها؟ الله الرحمن ربنا، ما يعرب الرحمن صفة، ربنا خبر. طيب، إذن فقوله هذا إن أراد به أن يرد على إشكال أو سؤال قد يطرحه من يقول بأن الاسم الكريم جامد ليس بمشتق. الخلاصة، الخلاصة من هذا كله فيما أخذناه اليوم أن اسم الجلالة هنا مشتق على الصحيح. ما معنى مشتق؟ أي يدل على صفة وهي الألوهية. خلاص، إذا فهمت هذا فهمت المقصود، إذا فهمت هذا السطر فهمت المقصود. الله معناه المألوه أي المعبود، وهذه القضية مع سهولتها أن الله هو الإله.